السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 7 أعمال نضمن بها الثواب الكامل. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كل مسلم وكل مسلمة وكل واحد فينا يتمنى أن يحصل على الأجر والثواب في أي عمل صالح يعمله لله سبحانه وتعالى، وليس مجرد فقط الحصول على الأجر والثواب، بل كل واحد فينا يتمنى أن يحصل على الثواب الأكبر والأكمل بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن كمال رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يسر لنا أعمالا نستطيع من خلالها أن نتحصل على الثواب الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى. رقم 1 من تلك الأعمال هو ثواب قراءة القرآن وحفظ القرآن وتعليم القرآن، لكن بشرط أن نخلص النية لله ونبتعد عن الرياء وحب المدح والثناء من الناس. نحن نعمل العمل ده خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن لو الإنسان وقع في الرياء عياذا بالله ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة 3. أول واحد قارئ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر، فيقول الله عز وجل له: ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك، يعني من أجلك. فيقول له جل وعلا، لأنه مطلع على ما في قلبي، فيقول له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. فيقول الله عز وجل له: إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا من أجل أن يقال عالم أو قارئ، وقد قيل، يعني خدت حظك من الرياء ومن المدح ومن الثناء من الناس. فيأمر الله الملائكة فتلقي هذا الرجل على وجهه في نار جهنم. تخيلوا، مع إن هذا الإنسان لو أخلص النية لله لكان في أعلى درجات الجنة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، كما عند الترمذي بسند صحيح قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، أي ارتقي في درجات الجنة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يبقى إذن من الأعمال التي نأخذ ثوابها كاملا بفضل الله قراءة القرآن وحفظ القرآن وتعليم القرآن، بشرط إن أخلصنا النية لله سبحانه وتعالى. رقم 2 صلاة الجماعة. أن الإنسان لو صلى وحده فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد 27 درجة كما ثبت في الحديث الصحيح. وفوق ده كله كمان من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى أننا إذا صلينا في جماعة في المسجد فإنه من كمال رحمة الله أن الله يكرم أهل صلاة الجماعة بأنه يتقبل منهم الصلاة أو درجات الصلاة أو أجر وثواب الصلاة بأعلى درجة خشوع فيهم. يعني واحد واقف بيصلي، درجة خشوع قد إيه في صلاة الجماعة؟ 5/10، واللي جنبه 6/10، واللي الناحية دي 4/10، واللي من ناحية أول الطرف الصف الأول مثلا 10/10. فترفع الصلاة بأجر أعلى درجة خشوع مصلي في صلاة الجماعة، إكراما لكل من يصلي في صلاة الجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن صلاة الجماعة يأخذ بها المسلم الأجر كاملا ب27 درجة، تفوق عن صلاة الفرد أي الفذ، تمام، وفوق ده كله ترفع بأعلى درجة خشوع بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 3 قيام الليل. طب قيام الليل بناخد الأجر كامل ليه؟ لأنها عبادة ليس فيها رياء، وخصوصا إذا كان الإنسان بيصلي قيام الليل وحده أو مثلا مع زوجته أو أولاده، تمام كده، يعني ما بيطلعش حد على الموضوع ده خالص ولا يحكي لأقرانه أو زملائه أو جيرانه عن ذلك. يعني ما بيطلعش بعد ما يصلي قيام الليل ويروح يصلي الفجر ويقول مثلا لأحبابه في المسجد: والله سامحوني مثلا اتأخرت 3 دقايق، أصل كنت بصلي قيام الليل بقى، وأنتوا عارفين بقى بياخد وقت كده، اسمه رياء. إنما لو أراد أن يدلهم على إن هم مثلا يجتهدوا في قيام الليل من باب الدلالة على الخير، إن أخلص النية لله واستحضر النية الخالصة لله، فلا بأس بهذا. إنما لو ذكرها على سبيل التفاخر أو على سبيل إن هو يعني يعجب بعملي أو غير ذلك، فهذا عياذا بالله يعني علامة من علامات الرياء وحبوط ذلك العمل. يبقى قيام الليل لأنه عبادة ليس فيها رياء إذا لم يتحدث بها المرء. رقم 4 من الأعمال التي نأخذ بها الأجر كاملا: صدقة السر. إن الإنسان يتصدق في السر دون أن يدري أحد، يعني فلان أعطى ولا ما أعطاش هي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. فالإنسان يتصدق في السر، ولما يتصدق لا يمن على الناس ولا يذل المحتاجين ولا الفقراء ولا اليتامى، وما يروحش بقى يتصدق ومع الموبايل ويتصور صورة سيلفي وهو بيعطي الناس من تلك الصدقة ثم ينشر تلك الصورة، يبقى كده حبط عمله عياذا بالله وليس له فيه أي أجر. إنما يعمل العمل ابتغاء مرضات الله ولا يخبر بذلك أحدا. يبقى صدقة السر. رقم 5 حبايبي: تفريش كربات المسلمين فيما بيننا وبينهم. يعني إيه؟ يعني واحد في كربة عليه ديون، عنده مشاكل، في وصل لمرحلة معينة مثلا هيطرد من البيت بسبب إيجار متأخر عليه أو غير ذلك، نفرش كروبات هذا الإنسان بيننا وبينه. ويا حبذا لما يكون مثلا إيه يعني الواحد يروح يدفع الفلوس دون أن يدري هذا الإنسان، راح مثلا لصاحب البيت: ليك عند فلان إيجار كم شهر؟ والله لي إيجار 6 شهور وخلاص، هطرده لو ما دفعش الشهر ده. طب يا سيدي الشهر بكام؟ والله مثلا الشهر مثلا ب2000 جنيه. طب ادي 12000 جنيه، ولو سمحت الدين الوصولات بتاعت ال6 شهور. ياخد الوصولات ويروح لهذا الانسان ويديها له ويقول له: ادعي لمن فعل هذا، فاعل خير عمل هذا ووصاني ان انا اوصل لك الوصولات، مع ان هذا الانسان هو اللي عمل الخير ده، لكنه اراد ان يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يروح مثلا للسوبر ماركت، مين عليه مديونيات من الاسر الفقيره هنا واخدة منك أكل وعليها ديون، يقول له: والله الأسرة الفلانية أسرة كذا، ودولت مثلا مجموعة من يعني من الأولاد والبنات اليتامى، وأمهم يعني واخدة مني أكل وشرب لمدة 3 4 شهور وما دفعتش. طب اللي عليها قد إيه؟ والله عليها 3000 جنيه. أدي 3000 جنيه، ولو سمحت قدامي اتصل عليها وعرفها إن خلاص معلش ولا مليم، وما تعرفهاش مين اللي دفع. صدقة السر تطفئ غضب الرب. تمام. رقم 5 أو رقم 6: الدعاء. الدعاء مع الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل الحلال والبعد عن الحرام وعدم ظلم الناس وعدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، فهنا الدعاء مستجاب ويصلنا الأجر كاملا. إما أن يفرج الله عنا به كربة من كرب الدنيا، وإما أن يستجيب الله دعاءنا طلبنا شيء فربنا حقهن، وإما أن يؤجل استجابة الدعاء ليوم القيامة لتفريش كربة من كرب يوم القيامة بفضل الله. رقم 7 ودي آخر حاجة: تجديد النية مع كل عمل. نستحضر النية الخالصة مع كل عمل بنعمله وكل خير نقدمه. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ممكن إنسان ينوي مجموعة من النيات الصادقة الطيبة وما يقدرش يعملها، ياخد أجرها إن لم يستطع أن يفعلها إن أخلص النية لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.